اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين ومن آثار العيون اللامة. أبطل يا ربنا حسدا شديدا غلبه، أبطل يا ربنا حسدا شديدا غلبه، أبطل يا ربنا حسدا شديدا غلبه، وعيونا لامة أثرت عليه. أبطل هذا الحسد الشديد يا عظيم، أبطل حسدا شديدا أقلقه ووتره، أبطل يا ربنا حسدا شديدا ضيق صدره وأثر على إدراكه وعقله وذهنه وفكره. بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون لامة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم. اللهم أطله يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا صامتا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا رب العالمين. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، أطر يا ربنا ما على عقله وفكره وذهنه وإدراكه، أطر يا ربنا ما في قلبه وصدره وبطنه، أطر يا ربنا ما ضيق الصدر وخوفه وأرعبه، أطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطر يا ربنا حسدا غلبه، أطر يا ربنا حسدا غلبه، أطر يا ربنا حسدا غلبه، أطر يا ربنا حسدا غلبه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد فيه وعليه ومعه فوقه وتحته ومن جميع جهاته. أطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران، أطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران، أطر يا ربنا هذا الحسد أقلقه ووتره وأذهب نومه اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد مع عين لامة صائبة، مع عين نظرت له أثرت عليه. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، أطل يا ربنا حسدا غلبة، غلبه وقهره وأعجزه، غلبه وقهره وأعجزه. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا مولانا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، ضيق صدره وأذهب عقله وأثر على إدراكه وفكره. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، ضيق صدره، أطل يا ربنا هذه العين لامة، أطل يا ربنا هذه العين لامة. اللهم أطلها يا ربنا حسدت وحقدت، اللهم أطلها يا ربنا حسدت وحقدت. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد عليه وفيه ومعه، عليه وفيه ومعه. أم يحسدون الناس، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا ما أثر على النفسية، اللهم أطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والفكر، اللهم أطل يا ربنا ما أثر على النفسية. الله أكبر. أطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والفكر، أطل يا ربنا ما أثر، ما أثر على نومه أنقصه وأذهبه، أطل يا ربنا ما سبب الإرهاق والقلق، أطل يا ربنا ما أخلقه، أطل يا ربنا ما أرقه. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا حسدا غلبه، أطل يا ربنا حسدا غلبه، أطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم أطله يا ربنا فيه وعليه ومعه. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. اللهم أطل هذا الحسد الشديد من إنس وجان، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أطل يا ربنا هذه النفس الحاسدة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس الحاسدة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس الحاسدة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أخرج هذه النفس الحاسدة. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا شيطانها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا مسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا مسها، سكن الرأس وملك الجسد، أخرج يا ربنا مسها، أخرج يا ربنا ضرا، أخرج يا ربنا شرا، أخرج يا ربنا قلقا، أخرج يا ربنا أرقا، أخرج يا ربنا عقدا. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا حسدا غلبه، أبطل يا ربنا حسدا غلبه، وأخرج يا ربنا حاسدا وأنفسا حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية. فقل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اقض يا ربنا هذا الحسد على توفيق ونجاح وتقدم. اقض يا ربنا هذا الحسد على القوة والنشاط وعلى بر الوالدين. اللهم اطل هذا الحسد الشديد على القوة والنشاط والحيوية والحركة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب اطلها يا ربنا صامتة ساكتة في الراس وفي الجسد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. هيجت اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر اللهم اطلها يا ربنا. امرضت اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. ارقت واقلقت اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. احسادا شديدة وعيونا لامة نظرت فأثرت نظرت فأمرضت. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. اللهم أطل هذا الحسد الشديد عليه ومعه وفيه. اللهم أطله يا ربنا على بر الوالدين، على بر الوالدين وعلى الطاعة وعلى الطاعة. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا على الحيوية والنشاط والقوة، الحيوية والنشاط والقوة. الله أكبر بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله. يرقي الرأس بسم الله، بسم الله يرقي الفكرة بسم الله، بسم الله أرقي الذكاء والعبقرية والقوة القوة والحيوية بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يقيك، والله يكفيك والله يحميك، والله يعافيك من حسد غلبك، من حسد غلبك، من حسد غلبك. اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه. اللهم اطله يا ربنا، ابطل حسدا غلبه يا ربنا، وعيونا غلبته يا ربنا ابطلها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. من العقل والادراك والذهن اللهم اطلها يا ربنا، من الفكر اللهم اطلها يا ربنا، من القوة والحيوية والنشاط اللهم اطلها يا ربنا. اذهبت النوم اللهم اطلها يا ربنا، سببت قلقا وارقا اللهم اطلها يا ربنا، اثرت على النفسية اللهم اطلها يا ربنا، اثرت على النفسية اللهم اطلها يا ربنا. اذهبت النوم اللهم اطلها يا ربنا، سببت احلاما مزعجة وخيالات واوهام ووسوسة ووسوسة ووسوسة ووسوسة. اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا لامة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من الرأس، اللهم اطلها يا ربنا من الذهن، اللهم اطلها يا ربنا من القفا، اللهم اطلها يا ربنا من القلب والصدر والباطن، اللهم اطلها يا ربنا من القفا والظهر ومن الدم والعظم والمفصل. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله عليه وعلى أهله، اللهم أطله يا ربنا أقض مضاجعهم، اللهم أطله يا ربنا أذهب نومهم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا شرا مستطيرا وضرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه غلبه وقهره. اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا في الراس وفي الجسد وفي العقل وفي الذهن وفي الادراك وفي الفكر. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد فيه وعليه ومعه. اللهم اطله يا ربنا في البيت له، في البيت في البيت، في الديرة هناك، في الديرة هناك، في البلدة هناك، في البلدة هناك. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد من أهل البلدة، من أهل البلدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة، اللهم اطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون. اللهم اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من قلبه، اخرجها يا ربنا من صدره، اخرجها يا ربنا من فكره، اخرجها يا ربنا من عقله، اخرجها يا ربنا من ذهنه، اخرجها يا ربنا من فكره، فأخرجها يا ربنا من ذهنه، فأخرجها يا ربنا من مخه، فأخرجها يا ربنا من فكره، فأخرجها يا ربنا من ذهنه. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا من راسه، اللهم اطله يا ربنا من فكره، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على فكر سلبي، على تفكير سلبي. اللهم اطله يا ربنا ضر الجسد، اللهم اطله يا ربنا ضر العقل والجسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، عينا فيها. اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا العين على فكره وعقله وذهنه وعلى قوته ونشاطه وحيويته. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا حاسده، اللهم اطلها يا ربنا حاقده، اللهم اطلها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها يا ربنا من العقل والإدراك ومن الذهن والفكر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية. اللهم اطلها يا ربنا كلها، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، غلبه وقهره. وأعجزه. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطل يا ربنا هذه العينة. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها عيون اللام. اللهم أطلها يا ربنا عيونا معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا حسده. اللهم اطل يا ربنا حسده يا ربنا وآثار عيون فيها. اللهم اخرج يا ربنا هذه المسوسة. اخرج يا ربنا مسوسة ظالمة. اخرج يا ربنا أنفسا خبيثة لعينة لئيمة. اخرجها يا ربنا من رأسه. اخرجها يا ربنا من قلبه. اخرجها يا ربنا من فكره. اخرجها يا ربنا من بيته. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من اهله. اخرج يا ربنا هذه الانفسه. اخرج يا ربنا هذه المسوسه. اخرج يا ربنا هذا الضر. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الضر. اخرج يا ربنا هذا الضر. اخرج يا ربنا هذا الضر. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا هذا الضر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العينة. اللهم اطلها واخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا جشاء. اخرجها يا ربنا خيئة. اخرجها يا ربنا غائطا وبولا وعرقا ومن الاطراف. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العينة. اللهم اطلها يا ربنا بحولك. اللهم اطلها يا ربنا بقوتك. اللهم اطلها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا حسدا شديدا. اطل يا ربنا حقدا دفينا. اطل يا ربنا ما هيجا. اطل يا ربنا. اطل يا ربنا ما من البيت اخرج بدون وعي ورشد. بدون وعي ورشد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العينه. اخرجته من البيت دون وعي ورشد. اقلقت واقلقت وارقت. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا على الاعصاب. شدتها ومدتها. اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون. اثرت على الاعصاب. شدت الاعصاب. شدت الاعصاب. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. شدت الاعصاب واترت واترت. اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديده وعيونا. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم فكها يا ربنا. فكها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن. فكها يا ربنا من القلب والصدر. يا ربنا من الحيوية والنشاط والقوة. اللهم اطلها يا ربنا بحولك. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. غلبه وقهره وعجزه. غلبه وقهره وعجزه. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة وحكمة. اللهم اطل هذا الحسد الشديد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا قوية قوية لامة. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فك هذه الاحساد والعيون. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من قلبه. اخرجها يا ربنا من صدره. اخرجها يا ربنا من ظهره. اخرجها يا ربنا من دمه وعصبه. يا ربنا ومن عقله وإدراكه. بسم الله الكافي. بسم الله. بسم الله الشافي. بسم الله. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان. احفظه يا ربنا من مارد. احفظه يا ربنا من عفريت. احفظه يا ربنا من شيطان. من شيطان مارد. احفظه يا ربنا. احفظه يا ربنا من عفريت غاشم. احفظه يا ربنا. احفظه. احفظه يا ربنا. احفظه من مس ظالم طاغ باغ معتد. بسم الله. بسم الله. اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اللهم اخرج الاعداء يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا وطهرنا اجمعين يا ربنا من الاحساد والعيون، من الاحساد والعيون. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم طهره وطهرنا اجمعين من الاحساد والعيون. طهره يا ربنا تطهيرا، تول أمره يا ربنا، اكشف كربه يا ربنا، عافيه من بلائه يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اللهم أطل هذا الحسد الشديد صامتا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أطله يا ربنا مشتركا بينه وبين أبيه وأمه، بينه وبين أخيه وأخته. اللهم أطل هذا الحسد الشديد والعيون اللام، والعيون اللامة والعيون المعجبة والمشتهية والمتمنية. اللهم يا ربنا تول أمره يا ربنا وأمورنا، واكشف كربه يا ربنا وكروبنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اطل يا ربنا ثر عيون فيها، اللهم اخرج يا ربنا مسوسا فيها. اللهم يا ربنا شفاء لنفسيته وعقله وذهنه وادراكه مما اثر عليه، مما اثر عليه. اللهم شفاء له يا ربنا ولوالديه واهله ولنا اجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا وعفوا وعافيه لنا اجمعين يا ربنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. بسم الله يرقيك، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم اطلها يا ربنا كلها، من الجيران والاقارب يا ربنا. اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الاقارب والجيران، الاقارب والجيران والمعارف. اللهم اطل يا ربنا حسدهم، اطل حسد المعارف يا ربنا وعيونا منهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا العيون، اللهم اطل يا ربنا العيون، اللهم اطل يا ربنا العيون، اللهم اطل يا ربنا العيون، واخرجها يا ربنا من قلبه، واخرجها يا ربنا من صدره، واخرجها يا ربنا من فكره وعقله وذهنه. اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله يرقيك من الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد، اللهم اطل يا ربنا الحقد الدفين. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة. اللهم أطل هذا الحسد الشديد والعيون عليه وعلى أهله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون المعجبة، اللهم أطل هذه العيون المعجبة، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون المعجبة، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا غاصبا، أخرج يا ربنا مسا مسا جا فيما. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، اللهم اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، اللهم اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على قوة، اللهم اطله يا ربنا على حكمة، اللهم اطله يا ربنا على حنكة، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها احسادا شديدة وعيونا لا، اللهم اطلها غلبته، اطل يا ربنا حسدا غلبه، اطل يا ربنا حسدا غلبه، اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، اللهم اطل يا ربنا حسدا غلبه، غلبه وقهره، غلبه وقهره، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اللهم اخرجه يا ربنا من الدماغ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، وسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا ما غلبه، يا ربنا وما قهره، يا ربنا وما أقض مضيعه. اللهم اكفه يا ربنا واكفهم أجمعين يا ربنا، واكفنا حسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم تول أمورنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد شديد، غلبه وقهره وأعجزه. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ورفعناه مكانا عليا، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ذي قوة، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا وعينا ونظرة ومسا، اكفه يا ربنا نظرة، اكفه يا ربنا نظرة، اكفه يا ربنا نظرة، اكفه يا ربنا نظرة، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا نظرة، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه وكفنا اجمعين يا ربنا الاحساد والعيون والنظرات والانفس يا ربنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اطر يا ربنا حسدا غلبه، غلبه وقهره واعجزه، اللهم اطره يا ربنا منه، اللهم اطره يا ربنا من اهله ومنا اجمعين يا ربنا. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله، اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بسم الله، بسم الله، اللهم أطل هذا الحسد الشديد غلبه وقهره وأعجزه، اللهم أطله أثر على عقله وإدراكه وذهنه وفكره، اللهم أطله يا ربنا منه ومن أهله أجمعين ومنا أجمعين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا ما على العصبية والغضب والشد والتوتر، اللهم اطل يا ربنا ما سبب ذلك يا مولانا من الأسحار والأحساد والعيون والعقد والنظرات، يا ربنا يا ربنا يا رب الأرض والسماوات، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد والعيون يا مولانا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فيها عين جارية، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري